بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ثم قلت ولا يبنى، يتكلم عن أفعل التفضيل. قال ولا يبنى أي أفعل التفضيل، ولا ينقاس هو أي أفعل التفضيل، ولا أفعال التعجب. أفعال التعجب مثل ما كلمة أو عبارة ما أجمل زيدا، أو ما أحسن عمرا، أو ما أكرم عليا، وهي ما أفعله أفعل به. وفعل إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا وتقديرا تام متفاوت المعنى غير منفي ولا مبني للمفعول. الآن بيتحدث يصاغ اسم التفضيل، يصاغ اسم التفضيل من الفعل وبعدين ثلاثي وبعدين مجرد لفظا وتقديرا. ثم قال رقم 5 تام، و6 متفاوت المعنى، ورقم 7 غير منفي، رقم 8 ليس مبنيا للمفعول. هذا ما قاله في المتن. الآن إن شاء الله أقرأ شرح الشيخ بأمر الله وأوضحه. يقول الشيخ لا يبنى أفعل التفضيل، ولا ما أفعله وأفعل به، وفعل في التعجب. هنريد أن نفهم هذا الكلام. لا يبنى أفعل التفضيل، معنى كلمة لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله وأفعل به، ولا فعل في التعجب. معنى لا يبنى يعني لا يصاغ أفعل التفضيل. لما أقول مثلا زيد أكرم من عمر، هند أجمل من زينب. إذن كلمة أكرم أفعل تفضيل. وقلت سابقا إن أفعل التفضيل اسم على وزن أفعل، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. فزيد كريم وعمر كذلك كريم، لكن زيدا أكرم من عمرو، يعني أكثر منه كرما. وكذلك هند أجمل من زينب، كلتاهما جميلة لكن هند أجمل، يعني أكثر في الجمال. هذا هو أفعل التفضيل. كلمة أكرم هذه لكي نجعلها أفعل تفضيل لابد أن تصاغ من فعل الثلاثي، لأن الفعل الثلاثي كرما. الفعل الثلاثي كرما، هذه كرما، هذه الشرط الأولى كرما، يبدا فعل وليس. طيب قال فلا يصاغ أفعل التفضيل ولا أفعل التعجب من كلمة كلب وحمار وجلف. جلف يعني الإنسان الجافي، والكلب والحمار معروفين، كل هذه أسماء. فلا يقال ما أجلفه وما أكلبه، لا يقال هذا. أو لا يقال زيد أكلب من عمرو، لا يقال هذا، لأنه ده اسم ونحن نريد أن يكون فعل، وكرم فعل، وثلاثي يعني ليس رباعيا ولا خماسيا ولا سداسيا، مجرد لفظا وتقديرا. يعني كرم، كرم ده يسموه في علم الصرف فعل مجرد، يعني مجرد من حروف الزيادة، غير كارم أو مكرم ده مزيد. طيب تام، معنى تام يعني ليس من كان وأخواتها، ومعنى متفاوت المعنى يخرج الفعل الذي ليس فيه تفاوت، مثل مات فلان، فني فلان، هلك فلان، فكل هذه الأفعال ليس فيها تفاوت وليس فيها تفاضل، لكن يقصد التفاوت في المعنى، إن هذا جميل وهناك أجمل، هذا عظيم وهناك أعظم، كريم وهناك أكرم، ده متفاوت في التفاضل. غير منفي، يعني ما أقول مثلا ما ضرب زيد عمرا، ما ضرب، هذا الفعل منفي بما، فلا يجوز أن يصاغ منه لا أفعل التفضيل ولا صيغتي التعجب اللي هو ما أفعل وأفعل به، أقول ما أكرم زيدا أو أكرم بزيد. ليس مبني المجهول، يعني كلمة ضرب زيد فهو مضروب، ضرب هذا مبني المجهول، فلا يصاغ منه أفعل التفضيل. هذا معنى كلامه، لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله، ما أفعله يقصد التعجب، أقول مثلا ما أحسن زيدا، ده علامة تعجبه، ما تعجبية مبتدأ، وأحسن فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى ما، وزيدا مفعول به منصوب. يبقى ما نكر بمعنى شيء، شيء جعل زيدا حسنا، هو ده اللي بيسموه ما أو أف، ده بيسمى التعجب، أسلوب التعجب. وهناك صيغة أخرى أقول أحسن بزيد، وإن شاء الله هات الحديث عن ذلك تفصيلا إن شاء الله. فما أحسن نفس الكلام اللي قلناه في أفعل التفضيل، أحسن أصلا حسن فعل ثلاثي ومجرد، وتام متفاوت في الحسن، غير منفي وليس مبني للمفعول، يعني ليس مبني للمجهول. طيب يبقى الآن عرفنا أولادي، عرفنا الآن طيب نأتي إلى كلام الشيخ في الشرح، يقول وأقول لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله أفعل به. طبعا قلنا أفعل به وما أفعله هاتان صيغتا التعجب، أقول ما أكرم زيدا أكرم بزيد، ولا فعل في التعجب. يعني كلمة فعل هات الحديث عنها إن شاء الله، لما أقول مثلا كلمة ظرف، ظرف ها ده أسلوب تعجب، لما أقول مثلا ضرب زيد عمرا، إذا أردت أن أتعجب من ضربه أقول ضرب، هي أصل كلمة إيه؟ ضارب، عين الفعل اللي هو الحرف الثاني أجعله مضموما، أقول ضرب زيد. طيب كلمة فهم، عين الكلمة مكسورة، أقول فهم زيد، إذا أردت أن أتعجب من فهمه. يبقى إذن هذه إيه صيغة التعجب، ما أفعل أفعل به، وكلمة فعل قصدا بها التعجب. كل هذا لابد فيه من هذه الشروط التي قال الشيخ، ثم بدأ الشيخ يخرج محترزات هذه الشروط. قال فلا يبنى أفعل التفضيل، معنى لا يبنى يعني لا يصاغ أفعل التفضيل ولا ما أفعله أفعل به في التعجب، وكلمة فعل أيضا في التعجب. يبقى عندنا صيغ التعجب الثلاثة يا أولادي، ما أفعل مثل ما أحسن زيدا، أفعل به مثل أكرم بزيد، فعل مثل كلمة ضرب أو ظرف أو فهما، لا يصاغ أو لا يبنى من جلف، وإحنا قلنا الجلف الرجل الجافي، طبعا جلف ده اسم، وكلب وحمار كل هذه أسماء، فلا يبنى منها أفعل التفضيل ولا ما أفعله أفعل به وفعل في التعود. لماذا يا أولادي؟ لأنها غير أفعال. قولهم ما أجلفه وما أحمره وما أكلبه خطأ، يعني هو حكم الشيخ على أن هذا الكلام الصادر من بعض العرب خطأ. الشيخ رحمه الله يقول قولهم، أي قول بعض العرب، ما أجلفه أو ما أحمره أو ما أكلبه خطأ. ولعل يعني هذه عبارات قد تكون يعني جاءت بعد عصر الاحتجاج، فقال هذا خطأ، لأنه لو كان قالها عربي فصيح لا يستطيع ابن هشام رحمه الله أن يحكم عليه بالخطأ، لأن العربي يتكلم بالسجية بالفطرة يعني. فلعل هذا الكلام الذي قيل بعد عصر الاحتجاج فلا يحتج بكلامهم. طيب، ولا من نحو دحرج. نحن قلنا الشرط الثاني أولادي أن يكون ثلاثي فعل فيخرج الأسماء زي جلف وحمار وكلب، وبعدين ثلاثي يخرج رباعي، يعني كلمة دحرج دي كلمة رباعية. طيب كلمة انطلق واستخرج، انطلق كلمة خماسية واستخرج كلمة سداسية. إذن هذه الأفعال الثلاثة دحرج وانطلق واستخرج لا يصاب منها أفعل التفضيل ولا يصاب منها أفعل التعجب، يعني مثلا مثل كلمة ما أكرم زيدا أو أكرم بزيد. طيب يقول لأنه وإن كان ثلاثي لكنه مزيد فيه. إيه معنى هذه العبارة يا أولادي؟ يعني كلمة كلمة انطلق واستخرج ودحرج لأنه وإن كان ثلاثي لكنه مزيد فيه، يعني كلمة استخرج أصلها خرج لكن زيدت عليه إيه؟ الهمزة والسين والتاء، فأصل كلمة خرج. أيوة، عشان كده لازم يكون مجرد لفظا وتقديرا. طيب كلمة انطلق، يبقى كلمة زيد أكرم من أخيه أصل الفعل كرمة، فنلاحظ كرمة ده فعل وثلاثي ومجرد، معنى مجرد يعني مجرد من حروف الزيادة لفظا أي كرمة. طب تقديرا، ما استخرج هي أصلها خرج لكن عايزين إيه الحروف الزيادة دي تحذف. طيب كلمة تام، تام يا أولادي يعني إيه؟ لا يكون من كان وأخواته، لأن دي اسمها أفعال ناقصة. قال ولا في نحو هيفة وغيدة وحولة وسودة وعورة وحمرة وعمية وعرجة، لأنه إن كانت ثلاثية مجردة في اللفظ لكنها مزيدة في التقدير، مزيدة في التقدير. أيوة، هذه معنى التقدير يا أولاد. كلمة حولة على وزن يا أولاد فاعلة، فنقول كلمة وكلمة هيفة وحولة وعورة. يقول هذه كلمة ثلاثية صحيح ومجردة، لكن هي مجردة لفظا لكن مزيدة تقديرا، لأن كلمة حولة أصلها أحول. طيب كلمة عورة أصلها أعور على وزن أفعل، فهي مزيدة تقديرا وليس لفظا، لأن اللفظ موجود هو حولة، لكن هي وإن كانت مجردة لفظا لكنها مزيدة معنى أو مزيدة تقديرا، لأن أصل الكلمة هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ يعني هيفة أصلها أهيف، وغيدة أغيد، وحولة أحول، وسودة أسود، وعورة أعور. أيوة، قال إذ أصل حولة إحول، هو قال كده أصل حولة أبي حولة إحول على وزن إفعل، إحول إفعل، إحول إفعل. طيب والدليل على ذلك أن عيناتها لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها، فلولا أن ما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور. نريد أن نفهم هذا الكلام الذي قاله شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. كلمة حاول أولادي، أي كلمة حاول على وزن فاعل، إذن هذا فعل وثلاثي ومجرد من حروف الزيادة لفظا، أي حول مجرد لفظا لكنها مزيدة تقديرا، لأن أصل حول كما قال الشيخ إحول، إحول بي أو إحول هذا على وزن إفعل. طيب نشوف الجمال ده يا أولادي عشان نفهم عبارة الشيخ. يقول حول دي يا أولادي لو لم تكن مزيدة تقديرا لكان ينبغي أن تقلب الواو إلى ألف. لماذا؟ لأنها تحركت وفتح ما قبلها، مثل كلمة قاولة أقول قال، يعني قاولة قال، طب بيع أقول باع، تحركت الياء والواو وفتح ما قبلهما فقلبت ألفين، قاعدة صرفية معروفة. يعني ما الذي جعلنا أن نقول في قاولة تنها من قال يقول قولا وقولوا قولا سديدا؟ لماذا قلبت الواو ألفا؟ لأنها تحركت وفتح ما قبلها، معنى تحركت بأي حركة، يعني فتحة أو بكسرة، المهم تحركت وفتح ما قبلها تقلب ألف، هذه قاعدة معروفة. طيب كلمة حول قد يقول قائل لماذا لم تقلب الواو رغم أنها تحركت وفتح ما قبلها، لماذا لم تقلب ألف ونقول حالة مثلا؟ لماذا؟ قال لأنها أصلها إحول، أيوة إحول، فالواو تحركت لكن ما قبلها ساكن فلا تقلب، هذا السبب في عدم قلبها، لأن صحيح الواو تحركت لكن ما قبلها ساكن، لأن احنا قلنا أصل الكلمة إحول، فهنا لم تقلب لأنها لو لم تكن مزيدة بالألف لكن هتنقلب إلى إيه؟ الواو تحركت وفتح ما قبلها فقلبت، فقلت تقلب ألف لكنها لم تقلب. لماذا؟ لأن فاء الكلمة ساكنة، يبقى الواو تحركت وسكن ما قبلها، وطالما سكن ما قبلها يبقى لا ينطبق عليها الشرط فتبقى كما هي صحيحة ولا تقلب إلى ألف. هذا هو كلام الشيخ. يبقى كلمة غيدة وحولة وعورة، كل هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ قال لا يجوز أن نأتي منها بأفعل التفضيل، ما قل زيد أعور مثلا من أخيه، لا يجوز أن نأتي منها بأفعل التفضيل ولا بفعل التعجب، والسبب في ذلك لأنها وإن كانت ثلاثية لفظا وإن كانت ثلاثية ومجردة من حروف الزيادة لفظا لكنها مزيدة تقديرا، والحمد لله عرفنا الآن المقصود بالتقدير. يعني طيب قال الشيخ رحمه الله والدليل على ذلك، يعني والدليل على أنها مزيدة في التقدير، أن عيناتها، معنى عيناتها يعني الحرف الثاني من الكلمة اللي هو العين، لأن احنا عندنا في علم الصرف إذا أردنا أن نزل الكلمة نزل على وزن فعل، علماء الصرف اختاروا لوزن الكلمة ثلاثة أحرف بس، الفاء والعين واللام، لأن جعلوا لكل مخرج حرف، فالفاء تخرج من الشفتين أف، والعين تخرج من حروف الحلق أع، ولم تخرج من إيه؟ من وسط اللسان ال. اذا اختاروا من كل، فاذا قلت كاتب اقول على فعال، فالحرف الثاني يقابل العين والحرف الاول يقابل الفاء والحرف الثالث يقابل اللام، هذا معنى كلام الشيخ. فلولا ان ما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور، القلب المذكور اظن احنا عرفنا المقصود بهذا. طيب ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها غير تامة، يبقى هذا الشرط الخامس هو، يعني كان هذا فعل ثلاثي ومجرد خلاص لفظا وتقديرا لكنه ليس تاما، دي اسمها أفعال ناقصة، ومعنى ناقصة يعني أنها محتاجة إلى الخبر، اللي يحتاجه هو النقصان. لما أقول وكان ربك أقول قديرا، وكان الله غفورا رحيما، فكان عندما تحتاج الخبر تسمى أفعال إيه؟ ناقصة، لأنها محتاجة إلى الخبر. طيب فإذا لم تحتج الخبر تسمى كانت تامة، مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة بمعنى وإن وجد. ولا من نحو ضرب لأنه مبني المفعول، ضرب ده مبني المفعول، معنى مبني المفعول يعني ما بعده يعرب نائب فاعل، فالمفعول به صار نائبا عن الفاعل. أصلها ضرب زيد عمرا، فإذا قلت ضرب عمر يبقى عمر في الأصل كان مفعولا به، فلما بني الفعل للمجهول صار عمر نائبا عن الفاعل. هذا معنى مبني للمفعول، معنى مبني المفعول يعني أسند إلى المفعول ولم يسند إلى الفاعل، لأنه إذا أسند إلى الفاعل يسمى مبني للمعلوم، إذا جاء بعده فاعل يسمى مبني للمعلوم، وإذا جاء بعدهما نائب عن الفاعل يسمى مبني للمفعول أو مبني للمجهول. طيب كلمة ما قام لا يجوز ما قام لأنه منفي خلاص، وكلمة ما عاج بالدواء يبقى ما قام وما عاج بالدواء لا يجوز أن يصاغ من هذا أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل. ثم قال الشيخ وما سمع مخالفا لذلك، وما سمع مخالف لشيء مما ذكرناه لم يقس عليه، يعني شوف قال وما سمع يعني من كلام العرب، وما سمع مخالفا لذلك من كلام العرب لم يقاس عليه، معنى ايه يعني شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا المقصود يعني، يعني لا يستطيع احد ان يقيس على هذه الاشياء. فمن ذلك قولهم هو ألص من فلان، قالوا هو ألص من شظاظ بوزن كتاب، اسم رجل يضرب به المثل في اللصوصية، يعني هذا الرجل اللي هو اسمه شظاظ بزنة كتاب يضرب به المثل في اللصوصية، يعني يده خفيفة جدا في السرقة يعني، أيوة، فيضرب به فهو يقال هو ألص من فلان. طيب كلمة ألص من فلان، لاحظ اللص ده اسم وليس فعل، إذن هو صيغة وبني من الاسم، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه، لأن كما يقال لكل قاعدة شاوذ هو أقمن منهم. لما أقول فلان قمن بكذا يعني هو جدير بكذا، فقمن ده اسم على وزن فعل زي كلمة حذر. طيب فلما أقول أقمن منه يبقى بنوه من غير فعل، يعني ليس هذا فعلا إنما هو اسم في الأصل. طيب وقولهم ما أتقاه، ما أتقاه أصل فعل التقى، وده فعل أولادي، كلمة التقى ده فعل خماسي، ده فعل أولادي خماسي، هنا في هذه الحالة كان ينبغي ألا يصاغ منه يعني أفعل التفضيل، لكن قالوا ما أتقاه، ما أتقاه ده أفعل التعجب، يبقى ما تعجبية، وأتقى ده فعل التعجب، والفعل تقديره هو يعود إلى ما، ثم الهاء دي مفعول به، يبقى في هذه الحالة يا أولادي يقال هذا يعني شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قالوا أيضا ما أخصر هذا الكلام، أخصر أخذت من اختصر، طب اختصر ده فعل مبني للمفعول ولا يصاغ منها أفعل التفضيل ولا يصاغ منها أفعل التعجب، لكن سمع هذا من العرب فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. يقول وهما ذوى زيادة، يحجز ذوى زيادة يعني اتقى فعل مزيد واختصر فعل مزيد، والثاني مبني المفعول، يعني اختصر أولا هو فعل مبني المفعول المجهول يعني، وكذلك إيه مزيد، مزيد يا أولادي، ليه مزيد؟ لأن أصل الفعل إيه خسر، قال اختصر بناه للمفعول، وطبعا إيه جعل الهمزة مزيدة والتاء مزيدة. وفي التنزيل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وهم من أقسط إذا عدل ومن أقام الشهادة. يبقى أقام أقول أقوم، وكذلك أقسط يعني عدل، أقسط بمعنى إيه؟ عدل. يبقى هناك فرق يا أولادي بين قسط بمعنى ظلم، لكن أقسط بمعنى عدل. فأقسط يا أولادي ده المفروض ده مزيد بالهمزة، فعشان مزيد بالهمزة اللي أتت في أول كلمة يعني أقسط على وزن أفعل، فهو في هذه الحالة ده سماعي يعني لا يقاس عليه، والقرآن جاء به على لغة العرب. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. يبقى كلمة أقسط قل أقسط، وأقوم أقول أقوم. يبقى هما يا أولادي بنيا من فعلين مزيدين، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. وكلمة كلمة شاذ بعض الناس قد يفهم الكلمة خطأ، يعني لا، المقصود بكلمة شاذ يعني خالف الكلمات المشهورة عند العرب، ليس المقصود بشاذ يعني كلمة منبوذة، لا، هي كلمة فصيحة لكنها خالفت ما تكلمت به العرب في أغلب كلامها، وقد تكلمت بالعرب بس هذا قليل في كلامها، يعني هذه الكلمات قليلة، فلقلتها نقول عليها شاذة تحفظ ولا يقاس عليه. وسيبويه يقيس ذلك إذا كان مزيد فيه أفعال، يعني أقوم وأقسط سيبويه يقيس عليها، يعني ممكن أي كلمة مثل أقوم أو أقسط سيبويه يقيس. ليه؟ لأن القرآن نزل بأفصح لغة عند العرب وهو محق في هذا. وفهم من قولي ولا ينقاس أنه قد يبنى من غير ذلك بالسماع دون القياس، أيوة، يعني هذه الكلمات التي ذكرتها سماعية عن العرب بس فلا نقيس عليها. ثم قلت، هو الحمد لله الآن انتهى يا أولادي من شروط صوغ أفعال التفضيل وأفعال التعجب. ثم قلت باب، وإذا تنازع من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر، ما تأخر من معمول فأكثر، فالبصري يختار إعمال الأول المجاور فيضمن في غيره مرفوعه ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره، والكوفي الأسبق فيضمن في غيره ما يحتاجه. يا سلام على الجمال. الآن هنتكلم عن درس اسم أولادي التنازع. قبل أن أشرح كلام الشيخ أريد أن آتي بصور للتنازع. فمثلا يا أولادي نريد أن نتحدث الآن إن شاء الله عن باب التنازع. أنا أعطي مثال قبل أن أشرح الكلام. فإذا قلت مثلا ضربت وأهنت أقول أكرمت وأهنت زيدا. نلاحظ إن أكرم تحتاج إلى مفعول، وأهنت كذلك تحتاج إلى مفعول، فكل من أكرم وأهان تنازعتا على المفعول، ده يسمونه باب التنازع. الآن أمامنا الآن كرسي، خلاص، ويوجد في هذا المكان شخصا فقط، أنا والأستاذ مروان، ويوجد كرسي واحد فقط، فتنازع عليه، أنا وهو تنازعنا على هذا الكرسي، وهو يقول أنا أولى به لأنني سبقتك بالدخول إلى هذا المكان، وأنا أقول أنا أولى به لأن الكرسي بجواري والجار أولى بشفعة كما يقال. هذا هو باب التنازع. وابن عقيل رحمه الله في شرح الألفية يقول توجه عاملين على معمول واحد أو أكثر. افهم كده، يعني أكرم ده فعل، والفعل يسمى عامل لأنه هو الذي نصب المفعول، وكهنت كذلك فعل عامل، هذا معنى توجه عاملين. يبقى أكرمت وأهنت هذان عاملا توجها إلى معمول واحد اللي هو الكرسي، فكل منهما يدعي أن هذا الكرسي من حقه. طيب زيدا أكرمت تقول لا ده مفعولي أنا، وأنت تقول لا مفعولي أنا. البصريون اختاروا الثاني لمجاورته، والكوفيون اختاروا الأول لسبقه. ده باختصار، ده التنازع يا أولاد باختصار. يعني الآن نريد بعد ما عرفنا ده تمهيدا للشرح أقول وبالله التوفيق، إذا تنازع من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر، ما تأخر من معمول فأكثر، فالبصري واختار الإعمال المجاور. شوف يا أولاد أهو، إذا تنازع من الفعل، يعني خد بالك، يعني أكرمت وأهنت هذان فعلان تنازعا على معمول واحد اللي هو زيده، هذا معنى إذا تنازع من الفعل، يعني هذا فعل وهذا فعل. أو شبه الفعل، يحكي شبه الفعل. هاتي آية كريمة يا أولادي، آتوني آتوني أفرغ عليه قطرة. طيب ها أم اقرأوا كتابية. أولا آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني، آتيت زيدا مالا، آت هذه يا أولادي تنصب مفعولين، المفعول الأول يا المتكلم، يبقى آت وفعل أمر مبني على حذف النون، النون الموجودة دي اسمها نون الوقاية، والياء مفعول أول، والواو الجماعة دي فاعل. أين المفعول الثاني؟ تنازع عليه أفرغ وآتوني. أفرغ تحتاج إلى مفعول، وآتوني تحتاج إلى المفعول الثاني، يبقى تنازع هذان العاملان وهما فعلان. يبقى قطرة ممكن نقول مفعول ثاني لآتوني على رأي الكوفيين، أو نقول مفعول ثاني لأفرغ، أفرغ عليه قطرا، يعني أفرغ قطرا عليه. أما في قوله تعالى هاء اقرأوا كتابية، هاء ده اسم فعل أمر بمعنى خذوا كتابي فاقرأوا، هذا معنى كلام الشيخ، قال أو شبهه، يعني إما أن يتنازع فعلان على معمول واحد، أو يتنازع شبه الفعل والفعل، شبه الفعل إن هاء اسم فعل أمر فده يشبه الفعل في العمل. يعني هذا ما قاله الشيخ، قال إذا تنازع من الفعل أو شبه عاملان فأكثروا، ما تأخر من معمول فأكثر. أيوة نفهم الكلام ده وندى، إذا ده المقدمة اللي قالها الشيخ يعني رحمه الله، قال إذا تنازع من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر، ما تأخر من معمول قال في إيه فأكثر، فالبصري يختار إعمال المجاور. يا سلام، فيضمر في غيره. فيضمر في غيره مرفوعه، مرفوعه، ويحذف منصوبه إن استغنى عنه، ويحذف منصوبه إن استغني عنه. والكوفي الأسبق، فيضمر في غيره، فيضمر في غيره. هذا الكلام عندما نقرأه لأول وهلة كأننا نقرأ ألغازا، لكن بفضل الله عندما يفهم نشعر إن شاء الله بأنه سهل جدا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، إذا قلت قام وقعد أخواك، قام دي أولادي فعل ماضي تحتاج إلى فاعل، وقعد فعل ماضي تحتاج إلى فاعل. أنا تنازع من الفعل خلاص أو شبيه، إحنا منذ قليل قلت شبيه اللي هو إيه أولادي، اللي هو كلمة هاؤم اقرأوا كتابية، هاؤم ده يشبه الفعل لأنه اسم فعل أمر بمعنى خذوا كتابي فقرأوه. طيب إذا تنازع من الفعل، هذا فعل وفعله أو شبيه، إحنا قلنا شبيه اللي إحنا الآية اللي إحنا ذكرناها الآن، عاملان يعني هذا اسم فعل هو عامل لأنه يحتاج إلى فاعل، وقام عامل يحتاج إلى فاعل. فأكثر إيه معنى فأكثر؟ يعني ممكن إذا تنازع من الفعل أو شبه عاملان فأكثر، يعني ممكن يتنازع أكثر من عامل، يعني كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى تنازع أكثر يعني ثلاث عوامله، يعني كما صليت وباركت وترحمت، يعني هذه ممكن يتنازع عاملان أو أكثر على معمول واحد أو أكثر. طيب ما فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر، يعني كلمة أخواك ده معمول واحد بس، لكن ممكن هذان العاملان يتنازعان على معمولين، وإن شاء الله هاتي مثال لهذا، يعني هاتي مثال لهذا. شوف يا أولاد لما قال إيه أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا، ده مثال لتنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، يعني أرجو وأخشى وأدعو الله، ممكن أصلي أرجو الله وأخشى الله وأخشى الله وأدعو الله، إذن هذه الأفعال الثلاثة تنازعت على معمول واحد اللي هو لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. مثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ده إن شاء الله كله دهائتي شرح تفصيلا إن شاء الله الآن. يعني المهم يا أولادي نأتي إلى شرح الشيخ، يعني بس كنا حبينا نفهم الكلام ده، إذا تنازع من الفعل أو قام وقعد أو شبهه هيئتي اللي هو هاء مقرأ كتابية، عاملان أهو أو أكثر كهذا المثال اللي احنا ذكرناه اللي هو أدعو وأرجو وأخشى الله، ما تأخر من معمول واحد أهو فأكثر. فالبصري يختار إعمال المجاور، المجاور اللي هو ده ينادي، يما هنقول عن رأي البصري قام، هنقول يا أولاد قام وقعد أخواك، يبقى البصري عفوا يعمل الثاني هذا المجاورة، يقول قام، يقول قام وقعد أخواك. إذا قعد ده فعل ماضي مبني على الفتح، أين فاعله أخواك؟ يبقى البصري يعمل المجاور، المجاور يعني الثاني لقربه. طيب هذا معنى فالبصري واختار إعمال المجاور اللي هو ده اللي هو بجوار معمول، فيضمر في غيره، معنى يضمر في غيره مرفوعه. طيب مقام تحتاج إلى فاعل صح، تحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ نضع ألف الاثنين العيد على أخواك، نقول قام وقعد أخواك، إذن فاعل قام ألف الاثنين العائدة على أخواك دي. قد يقول قائل طيب كيف يعود الضمير على متأخر لفظا؟ ما هو وإن تأخر لفظا لكنه مقدم رتبة، لأن الفاعل يعني مقدم رتبة عن مفعول. فكأنني قلت إيه، قام أخواك أو قعد أخواك وقام، أصلا كده يعني قعد أخواك وقام. طيب، ويحذف منصوبة ونستغني عنه. في المثال الذي ذكرته منذ قليل كلمة أكرمت وأهنت زيدا، احنا قلنا انه البصري يعمل الثاني اللي هو المجاور ده، يبقى أهنت زيدا مفعول به لأهنت. هنا أكرمت لا يقول أكرمته، يعني لا يضمر المفعول المحذوف، يحذفه استغناء عنه، لأنه لو أضمره وقال أكرمته لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، لأن المفعول رتبته التأخير عن الفاعل، ولفظه أيضا مؤخر، والعرب لا يجيزون أن يكون الضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة، لا يجيزون ذلك. طب هذا معنى كلام الشيخ، ويحذف منصوبه إن استغني عنه، يعني أكرمت وأهنت، الذي نصب ذلك هو أهنت، أين مفعول أكرمت محذوف فلا يضمرونه، يعني لا يأتون بالضمير، لا يقول مثلا أكرمته وأهنت زيدا، لأنه لو فعل ذلك العرض ضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. على كل هذا هو كلام المتن. نأتي الآن إلى الشرح، يعني إلى شرح الشيخ، شرح الشيخ لكلامه. يعني طبعا قلنا الكوفي يعمل الأول، الكوفي يعمل الأول يا أولاد ولا يعمل الثاني لسبقه. يقول لما فرغت من ذكر العوامل أردفتها بحكمها في التنازع، ويسمى هذا الباب، ويسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال. والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر، وأن ذلك جاز بشرطين، أحدهم أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبيه من الأسماء، فلا تنازع بين الحروف ولا بين الحرف وغيره. أيوة، يبقى التنازع لابد أن يكون من جنس الفعل، من جنس الفعل زي ولدي، زي ما قلته قام وقعد أخواك، هذا فعل وهذا فعل، فلا تنازع بين حرفين، التنازع لا يكون إلا بين إيه، فعلين. طيب، ولا بين الحرف وغيره. الثاني ألا يكون المعمول متقدما ولا متوسطا بل متأخرا، فلا تنازع في زيدا ضربت وأكرمت، يعني مولى أولادي زيدا ضربت وأكرمت، أصل المثال يا أولادي ضربت زيدا، عفوا ضربت وأكرمت زيدا، فكل من ضربت وأكرمت نازع على زيد. إذا قدمنا هذا المعمول فلا تنازع، يعني المفعول به لو تقدم على الفعل يبقى هنا ليس من باب التنازع، خلاص ليس من باب إيه التنازع. يقول فلا تنازع في نحو زيدا ضربت وأكرمت لتقدمه، لتقدم طالما تقدم يبقى لا يحصل تنازع، يعني هذا الكرسي الذي تنازعت أنا وصديقي عليه، لو أن هذا الكرسي أخرجناه من الفصل أو من الدار على أي شيء نتنازع، خلاص لا تنازع. فعندما يتقدم المفعول هذان الفعلان لا تنازع على شيء، خلاص. ولا في نحو ضربت زيدا وأكرمت لتوسطه، يعني ضربت زيدا وأكرمت، نلاحظ أن المعمول قد توسط بين العاملين فلا تنازع أيضا بينهما. هذا هكذا قال الشيخ رحمه الله، وجود ذلك بعضهم فيهما. كلمة فيهما تعود إلى المعمول المتقدم والمتوسط، يعني زيدا هنا المعمول المفعول يعني تقدم، طيب وزيدا هنا توسط بين العاملين. بعض النحاة أو بعض العلماء أجاز التنازع، يعني ممكن نقول إيه زيدا مفعول به لضربته، أو زيد مفعول به لأكرمته. وكذلك هنا نقول زيدا مفعول لضربته أو لأكرمته، هكذا قال بعضهم يعني، لكن الشيخ لم يرجح هذا يعني. مثال تنازل العاملين معمولا واحدا، قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، والمثال ده أنا فضل أعرفته منذ قليل، أعرفت هذا المثال منذ قليل، لكن لا تخلو عدم إفادة كما يقال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوا ده فعل أمر مبني على حذف النون لاتصال بواو الجماعة، النون دي تسمى نون الوقاية، والياء مفعول أول. طيب أفرغ هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون لأنه واقع في جواب الطلب، يبقى كلمة أفرغ ده جواب الطلب مجزوم علامة جزم السكون لأنه واقع في جواب الطلب. هذا الفعل أيضا يحتاج إلى مفعول اللي هو قطرا، فكلمة قطرا تنازع عليه عاملان آتوني وأفرغ، أفرغ تحتاج مفعول واحد فقط، ولكن آتوني تحتاج المفعول الثاني. فكما قلنا إن البصريين يختارون الإعمال الثاني لقربه، والبصريون يختارون الإعمال الأول لسبقه، فعن رأي الكوفيين يبقى قطرا مفعول ثاني لآتوني. طيب وعن رأي البصريين قطرا مفعول لأفرغ. طيب ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول، ضربت وأهنت زيدا يوم الخميس. أيوة ضربت وأهنت زيدا يوم الخميس. طبعا ضربت فعل وفاعل، وأهنت كذلك فعل وفاعل. زيدا ويوم زاد مفعول به لأهنت على رأي البصريين، ويوم ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة، ناصبه هو أهنت. يبقى تنازع عاملان على معمولين، فالبصرون يختارون الثاني لقربه، والبصرون والكوفيين يختارون الأول لسبقه. طيب مثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، قال الشاعر أرجو وأخشى وأدعو الله. أرجو ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع منظور الثقل، وأخشى الواو حرف عطف، وأخشى معطوف على أرجو مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع منظور التعذر. طيب وطبعا الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وأدعو مثل إيه أرجو في الإعراب، يبقى ثلاثة على معمول واحد، يبقى لفظ الجلالة هنا منصوب على التعظيم، تأدبا ما نقولش مفعول به يعني، نقول منصوب على التعظيم. إذن يقول الشيخ تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، يعني هذا عامل وعامل وعامل، يعني ثلاثة، يبقى أكثر من عامل على معمول واحد وهو اسم الجلالة سبحانه وتعالى. مثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فدبر ده ظرف، وثلاثا وثلاثين مفعول مطلق، وهم مطلوبان لكل من العوامل الثلاثة. طب نكتب الحديث يا أولادي، أدي تسبحون وإيه وتحمدون وتكبرون دبر، أدي دبر كل صلاة 33. طيب تسبحون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون للأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وتحمدون معطوف على تسبحون، وتكبرون معطوف على تسبحون، نفس الإعراب يعني. إذن ثلاثة أكثر من عاملين على معمول واحد دبرة، قبل دبرة ده ظرف، ظرف زمان يعني عقب أداء الصلاة، تسبحون دبرة عقب الصلاة مباشرة، دبرة كل صلاة. طيب يبقى دبرة اللي هو ظرف الزمان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. من الناصب؟ يصح أن يكون تسبحون أو تحمدون أو تكبرون. طيب دبرة مضاف، كل مضاف إليه، كل مضاف وثلاث مضاف إليه، 33 ده يسمى عندنا في النحو مفعول مطلق بالنيابة، لأن العدد ينوب عن المفعول المطلق. لما قلت ضربت اللصة ضربا هذا مفعول مطلق، لما قلت ضربتين العدد ده أو ضربات العدد نابع عن مفعول مطلق، فثلاثا وثلاثين مفعول مطلق. طيب أين العامل؟ الثلاثة تنازعوا على معمولين اللي هو دبرة على أنه ظرف زمن منصوب، وثلاثا وثلاثين على أنه مفعول مطلق بالنيابة. ومثال تنازع الفعلين ما مثلنا، ومثال تنازع الاسمين قول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنن غريمها. أولا هذا البيت من بحر البسيط، وبحر البسيط وزنه مستفعل فاعل مستفعل فاعل. إن البسيط لديه بسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. طيب قال هذا البيت، لم نقف على قائل معين، هكذا قال الشيخ، لم نقف على قائل معين. يقول عفوا أيوه لا عفوا لا لا هذا البيت عفوا هو من بحر الطويل، يعني هو التبس عليه بالبيت الذي قبله اللي هو أرجو وأخشى. هذا البيت اللي هو اللي نحن الآن نقوله ده من بحر الطويل، والطويل ده وزنه فعول مفاعل فعول مفاعل، طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل. قاله كثير ابن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة. تعال نعرف البيت يا أولادي. لما قال قضى ده فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع مضول التعذر، كل ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، كل مضاف ذي مضاف إليه بمعنى صاحب، مضاف إليه مجرور علامة الجر والياء، لأن ذو من الأسماء الستة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. أقول حضر ذو مال، رأيت ذا مال، نظرت إلى ذي مال. طيب كل ذي دين، ذي مضاف ودين مضاف إليه. فوفى الفاد يا أولادي حرف عطف، وفى زي قضى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، فوفى غريمه، وفى هو اللي هو صاحب الدين اللي هو كل ذي دين ده، يبقى غريمه مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وعزة ممطول هو الشيخنا أعرب عزة قال مبتدأ، يبقى الواو ديا وقال واو الحال، وعزة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ممطول خبر ده خبر مبتدأ، معنن ده خبر ثاني بس مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، غريمها ده نائب فاعل، نائب فاعل قال تنازعه ايه ممطول ومعنن، ممطول ده اسم مفعول ومعنن برضو اسم مفعول، فأصبح غريموها نائب فاعل، نائب فاعل لمعنن ولا لممطول، يبقى هذان اسمان. يعني هنا كل الأمثلة التي سبقت تنازع فعل أو اسم فعل الوهاء مقرأ وكتابية، لكن هنا تنازع اسمان، يعني ممطول اسم ومعنن اسم، وغريمه تنازع على كلمة غريمها. الشاهد فيه قولهم ممطول ومعنن غريمها، حيث تنازع عاملان، وعاملان ده اسمان وهو قولهم ممطول ومعنن معمولا واحدا وهو غريمها. طيب هذا ما قاله الشيخ. مثال تنازع الفعل والاسم هاء مقرأ وكتابية، وده احنا قلناها قبل ذلك بفضل الله، ادي هاء اقرأوا كتابي. هاؤم اسم فعل أمر بمعنى خذوا كتابي، واقرأوا فعل أمر. الفرق بين فعل أمر واسم فعل أمر؟ فعل الأمر يقبل المخاطبة، اقرأ أقول اقرأي، اجلس أقول اجلسي، لكن اسم فعل الأمر يدل على طلب ولكن لا يقبل المخاطبة. طيب يبهاء تحتاج كتابية على أنه مفعول، وقرأوا تحتاج كتابية على المفعول. البصر يعمل الثاني لقربه، والكوف يعمل الأول لسبقه. واتفق الفريقان على جواز إعمال أي العاملين شئت، ثم اختلفوا في المختار، فاختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه، والبصريون إعمال متأخر لمجاورته المعمول، وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع. وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع. ليه في القياس يا أولادي؟ لأنه المفترض المفعول يعني ينصبه الفعل السابق عليه مباشرة. طيب لو قلنا الأول يبقى فصلنا بين العامل وبين المعمول، عشان كده قال القياس إنه الرأي البصير هنا هو القياس. لماذا؟ لأن الفعل الذي قبله مباشرة هو الذي نصبه. طيب فإذا عملت الثاني نظرت، فإذا عملت الثاني نظرت، فإذا احتاج الأول المرفوع أضمرت على وفق الظاهر المتنازع عليه، تقول قام وقعد أخواك. أي قام وقعد أخواك، هنا أعملنا الثاني، فطالما عملنا الثاني أضمرنا في الأول، أقول قام وقعد أخواك، هذا معنى أعملنا الثاني، يعني أخواك فاعل قعد، يبقى هنا أعملنا الثاني ده، يبقى هنا نضمر يعني نأتي بضمير يتوافق مع الفاعل، يتوافق مع الفاعل. وأقول قاموا وقعد إخوتك، قاموا وقعد إخوتك، أعملنا الثاني فأضمرنا في الأول. وقمنا وقعد نسوتك، وهذا إجماع من البصريين. وإن احتاج لمنصوب فلا يخلو إما أن يصح الاستغناء عنه أو لا، فإن صح الاستغناء عنه وجب حذفه، وجب حذفه. أقول ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد. طيب هنا الأول يحتاج إلى مفعول، وضربني يحتاج إلى فاعل، يبقى ضرب فعل ماضي، والنون للوقاية والياء مفعول، وزيد هي الفاعل. هنا لو قلنا ضربته يبقى هنا الضمير عاد على متأخر. يقول فنحو ضربت وضربني زيد، ولا يجوز أن تضمره فتقول ضربته وضربني زيد إلا في ضربت الشعر، لأن لو قلت ضربته يبقى عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز إلا في ضربت الشعر. طبعا الشعر يجوز فيه لأنه الشعر محكوم بنظم، يعني إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود. نشوف إذا كنت ترضيه، قال هذا البيت من الطويل. طيب نعرب البيت، إذا كنت ترضيه، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب من جوابه. كنت كان فعل ماض ناسخ التأديا، ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. ترضيه، ترضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدر عليها منع من ظهورها الثقل. الفاعل مستد تقديره أنت، والهادي مفعول به. طيب ويرضيك، الواو حرف عطف. طبعا جملة ترضيه في محل نصب خبر كان، جملة كنت ترضيه في محل جر مضاف إليه، لأن إذا تضاف إلى جملة اللي هي جملة الشرط. هذا معنى كلام العلماء، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب من جوابه، لما نطبق ده على قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني إذا جاء في المستقبل نصر الله، جاء نصر الله جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، لأن إذا تضاف إلى جملة فعلية. طيب من الذي نصب إذن؟ اللي هو الجواب سبح، من التقدير سبح إذا جاء نصر الله. طيب ويرضيك، الجملة دي معطوفة على الجملة السابقة ترضيه، يبقى الواو حرف عرف، حرف عطف، يرضيك ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به وصاحب فاعل. هنا نلاحظ إن أضمر في الأول وكان يجب أن يحذف الضمير، يعني ما أقول مثلا ضربت وضربني زيد، هنا لا يجوز أن تقول ضربته، لا، يعني أنا يجب هنا حذف الضمير بالإجماع، لأنك لو أظهرت الضمير لعاد على متأخر لفظا أو رطبا وهذا لا يجوز. لكن قد يجوز هذا الضمير أن يظهر في الشعر خاصة لأنه محكوم بوزن، يعني هذا هو الشاهد، يعني قلت إذا كنت ترضيه يبقى أظهر الضمير اللي هو المتنازع عليه دي، أظهره في الأول، وهذا قلنا جائز في الشعر فقط. وإذا أعمل الأول أضمره في الثاني ما يحتاج من مرفوع ومنصوب ومجرور، تقول قام وقعد أخواك، أي قام، وقل وقعد أخواك، هذا على رأي الكوفيين أعمل الأولى، يبقى قام فاعلها أخواك. طبعا هنا نضمر الفاعل، لأن أصل الكلام قام أخواك وقعد، فنضمر من الثاني ما يحتاجه إلى مرفوع اللي هو ألف الاثنين. طب منصوب أقول إيه يا أولادي؟ قام وضربتهما أخواك، يا سلام، قام وضربتهما أخواك، هذا على رأي الكوفيين، يبقى قام فعل ماض فاعلها أخواك مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، وضربتهما، هما ده عايد على مين؟ عايد على أخواك، هذا جائز من أصل الكلام قام أخواك وضربتهما. وكذلك المجرور قام ومرت بهما أخواك، قام ومرت بهما أخواك، يبقى أصلها قام أخواك ومرت بهما. يقول إذا أعملت الأول أضمرت في الثاني ما يحتاجه إلى مرفوع أو منصوب أو مجرور، هذا باتفاق. ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق، ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق ولا إذا كان منصوبا إلا فضولة الشعر. أيوة، يعني هذا المثال لما أقول قام وقعد أخواك لا يجوز أن تحذف وتقول قام وقعد أخواك، لا، لابد أن تحذف الضمير، لابد، فلا يجوز أن تقول قام وقعد وتحذف الضمير الموجود العائد على أخواك، لا يجوز حذف هذا، هذا ما قاله الشيخ، إلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر بعكاظة يعش الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، لمحوا شعاع، لمحوا مفروض شعاعه ولا شعاعه. طيب نشوف البيت ده من بحر الكامل، الكامل متفاعل متفاعل ست مرات، جمع الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. نشوف البيت، قال يعشي دي إصابة العين بضعف البصر ليلا، يعني كلمة يعشي ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع منظوره الثقل، يعش الناظرين، يبقى أصلها يعشي شعاعه الناظرين، أصلها كده يعني، يبقى الناظرين ده مفعول به منصوب على نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب يقول يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، الشاهد فيه يعشي لمحوا شعاعه حيث تنازع العاملان، وما قوله يعشي وقوله لمح معمولا واحدا وقوله شعاع، والأول يطلبه فاعلا والثاني يطلبه مفعولا. ثم أعملت الأول فيه وحذفت ضميره من الثاني، وهذا مما لا يجوز إلا في ضبط الشعر. نشوف يا أولادي البيت ده، هذه يعشي الناظرين إذا لمحوا شعاعه. يبقى يعشي ده فعل مضارع مرفوع بضم مقدرة عليا للثقل. شعاعه هذا فاعل يعشي، والناظرين مفعول به منصوب بلا للجمع مذكر سالم. طب لمحوا، يبقى كلمة يعشي ولمحوا تنازع شعاعه دي، فالأول يحتاج فاعلا ولمحه تحتاج إلى مفعول اللي هو شعاعه. أعمل الأول فرفع خلاص، والثاني هنا كان ما يقول إيه لمحوه، لما يقول لمحوه العادة على الشعاع يعني، يبقى يعشي شعاعه الناظرين إذا لمحوه. يبقى أعمل الأول، فكان ينبغي أن يضمن في الثاني المنصوب المفعول المنصوب، لكن لم يظهر الضمير، وهذا قلنا إيه خاص في الشعر فقط بس، يعني لا يجوز لأنه محكوم بنظم يعني. ومن ثم قلنا في قوله آتون يفرغ عليه قطرة إنه أعمل الثاني، لأنه لو أعمل الأول لوجب أن يقال آتون أفرغه عليه قطرة. يا سلام، شفت الجمال، آتوني أفرغ عليه قطرة. هنا الشيخ رحمه الله استشهد بأنه أعملنا الثاني ولم نعمل الأول، لأنه لو أعملنا الأول يبقى آتوني قطرا هذا مفعول ثاني لآتوني، وكان ينبغي لو أعملنا الأول أن يأتي بالضمير في الثاني يقول أفرغه، لكن كل لم يأتي بالضمير معناه أعمل الثاني ولم يعمل الأول، وهذا ترجيح لمذهب البصريين الذي قال عنه الشيخ منذ قليل هو يعني إيه أقرب القياس والاستعمال. بفضل الله احنا يعني انتهينا الآن من باب التنازع، إن شاء الله سنأتي بعد قليل إلى باب آخر يسمى باب الاشتغال، أكتب المثل وأشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب الاشتغال، قال الشيخ رحمه الله وأقول هذا الباب المسمى بباب الاشتغال، يقول أن حقيقته أن يتقدم اسم وتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا زيدا ضربته أو محلا زيدا مرت به أو لما لابس ضميره نحو زيد ضربت غلامه أو مرت بغلامه. إن شاء الله عايزين نكتب الكلام ده وربنا يرزقنا وإياكم الفهم، آمين يا رب. يبقى الاشتغال تعريف الاشتغال، قال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، أيوة ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا مثل زيدا ضربته أو محلا مثل زيدا مررت به أو لما لابس ضميره زيدا ضربت غلامه. إن شاء الله أنا أجيب مثال يا أخانا الكريم وافهم مني إن شاء الله تشعر إن شاء الله أنه سهل الدرس. يعني لما أقول أكرمت زيدا، أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل زي ما مفعول به منصوب. احنا الان هنسأل زيد من نصبه، يقول الفعل اكرمه، يبقى زيدا منصوب اكرمه. اكرمه ده اسمه في النحو عامل، يعني هو الذي عمل النصب في المفعول. المثال ده هنقول عليه شيخنا ايه، زيدا اكرمته. فلاحظ الفعل ده اللي هو نصب زيد في المثال الاول، يعني انشغل بالضمير عن هذا الاسم المتقدم. الصورة دي لو حبينا نجسدها، يا مروان ماذا نفعل؟ انت الان واقف معي تتحدث معي، فجأة وجدت اباك يمشي امامك في الطريق فتركتني وذهبت الى ابيك، فرآني احد الاصدقاء قال لماذا انت واقف هكذا؟ اقول صديقي مروان انشغل بأبيه عني، فمروان مشغول، مشغول بأبيه، مشغول عن صديقه، اسم دي أركان الاشتغال. يبقى أنت مشغول، مشغول بالأب، مشغول عني أنا. فأحد الصغار يقول طيب يعني بدل ما أنت واقف واحد أنا هنأتي بصديق يقف معك إلى أن يرجع لك صديقك اللي هو مروان. فشوف الفعل ده أهو، أكرم هي دي مروان، الصديق اللي هو زيد اللي هو أنا. طيب لما أقول زيدا أكرمته، زيدا ده اللي هو أنا، ده أنا مشغول عني، الفعل ده انشغل بالضمير اللي هو أكرمته، فهذا الفعل انشغل بالضمير وتركني أنا. يبقى أدي أركان الاشتغال، فعل مشغول، مشغول بالضمير، مشغول عن الاسم المتقدم ده. فنعمل إيه في الاسم المتقدم عشان ما يزعلش؟ هنقدر له فعل من نفس الموجود ده، يبقى زيدا أقول مفعول به لفعل محذوف تقديره أكرمته، زيدا أكرمته. طب ليه ما أذكرش الفعل ده؟ لأنه فسرته بنفس الفعل، فلا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، لا يجوز، لا يجوز أن تقول أكرمته زيدا أكرمته، لا يجوز. فهذا الفعل يجب حذفه لأنه مفسر بعديه بنفس الفعل، فلا يجوز الجمع بينهما بين المفسر والمفسر، لا يجوز. هو ده باسمه باب الاشتغال. هنجد آيات كثيرة جدا في القرآن، قال إيه؟ والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها، والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، والأنعام خلقها. يبقى نفس الوضع، أصلا خلق الله الأنعام، فخلق فعل ماضي، وها ده عائد على مين؟ على الأنعام. أصلا خلق الله الأنعام، لما تقدمت الأنعام بات مفعول لفعل محذوف تقديره إيه؟ خلق الله الأنعام خلقها، ده اسم باب الاشتغال. طب تعالوا نشوف يا أولادي، أن يتقدم اسم، أبي المثال أن يتقدم اسم أهو زيدا، نكتب بقلم مخالف شوية، أهو زيدا أهو ده الاسم يا أولاد، أن يتقدم اسم خلاص، ويتأخر عنه عامل، العامل ده اللي هو ضربة دي، ده اسمه عامل ده. يبقى انت تقدم اسم زيدا وتأخر عنه عامل، العامل ده فعل اللي هو ضرب، يبقى زيدا ضربته او اكرمته. او وصف، وصف اقول زيدا، اقول انا ضاربه، ضاربه هذا الوصف يعني اسم فاعل. كل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن عن عن ايه؟ عن نصبه. يعني كل من هذا الفعل اشتغل عن هذا الاسم المتقدم، مشغول عنه. يعني لماذا شغل عنه؟ لنصبه للضمير هذا، لانه عندنا ضربة تنصب مفعول واحد فقط، المفعول هو الهاء، فاصبح مشغولا عن زيد، لانه لا يجوز له ان ينصب مفعولين، هو مفعول واحد فقط بس. طيب وإذا قلت زيدا أنا ضاربه، أي نفس زيدا أنا ضاربه، يبقى ضاربه انشغل بالضمير عن زيدا. هذا معنى كلام الشيخ، أن يتقدم اسم لو زيدا في المثالين يتأخر عنه عامل، هذا العامل شيئان فقط، إما فعل وإما اسم فاعل، أهو ضربته أو أنا ضاربه. وكل من الفعل والوصف المذكورين في المثالين مشتغل عن نصبه، عن نصب هذا الاسم المتقدم، بنصبه لضميره لفظه، أو زي ما ضربته يبقى لها ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب لفظه. طب أو محلا زي ما مرت به، لاحظ أن مرة ده فعل لازم يعني لا ينصب مفعولا، فلما أردنا أن نعديه المفعول عديناه بحرف الجر، يبقى مرت به يبقى الباء حرف جر. لا تقل زيد مرته، لا لازم تقول مرت به، يبقى الهاء وإن كانت ضمير في محل جر لكن في محل جر لفظا لكنها في محل نصب تقديرا أو محلا، يعني هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا، على أنه هذا الفعل تعدى بوسط حرف الجر. يبقى هنا مرت به مشتغل بالضمير المجرور لفظا لكن المنصوب محلا، أو ما لبس ضميره، لم يقول زيدا ضربت غلامه، ضربت غلامه إيه حكاية ما لبس؟ يعني أضيف إلى اسم، يعني أضفنا اسم إليه عائد على زيد المتقدم، هذا معنى ما لبس ضميره، يعني ضربت نصبت مفعولا به اللي هو غلام، هذا الغلام أو هذا المفعول فيه ضمير يعود على الاسم المشغول عنه، هذا معنى ما لابس ضميره، ما لابس ضميره يعني هذا الضمير سبق بمفعول به وهذا الضمير عائد على اسم متقدم اللي هو زيد، يعني هذا معنى ما لابس ضميره. يعني أقول مثلا زيدا ضربت غلامه، ضربت ولده، ضربت أباه، ضربت أخاه، فالهاء دي في أخاه أو أباه أو غلامه عائد على الاسم المشغول عنه اللي هو زيد. يعني هذا هو كلام الشيخ الذي أراد أن يشرحه. طيب والاسم في الأمثلة، في هذه الأمثلة ونحوها، أصله أن يجوز فيه وجهان، أحدهما أن يرفع على الابتداء فالجملة بعدهم في محل رفع على الخبر. طيب يعني ممكن نقول يا شيخنا زيدا أكرمته، ممكن أقوله زيد أكرمته، يعني هذا الاسم الذي تقدم يا شيخنا يجوز في أمران، إما أن ترفعه على المبتدا والجملة بعده خبر، يبقى زيد أكرمته، يبقى زيد مبتدا وأكرمته جملة فعلية كلها في محل رفع خبر. ويجوز النصب، أقول زيدا على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، وتقدير الكلام أكرمت زيدا أكرمته. طب والثاني أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسر الفعل المذكور فلا موضع للجملة بعدها لأنها مفسرة. سبحان الله، يعني إذا قلت زيد أصبح الجملة لها محل من الإعراب لأنها واقع خبر. طب إذا قلت زيدا أكرمته أصبحت مفسرة للفعل المحذوف، والجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. ما الفرق بين جملة لها محل وجملة ليس لها محل؟ الجملة التي لها محل يمكن أن تحذف ويحل مكانها مفرد، يعني أقول زيد أكرمته يعني زيد مكرم، يبقى ممكن نحذف الجملة ونأتي مكانها باسم مفرد، يبقى زيد أكرمته يعني زيد مكرم. طيب أما الجملة المفسرة ليس لها محل لأن لا يمكن أن تحذف ويحل مكانها مفرد، زي جملة صلة الموصول قد سمع الله قول التي تجادلك، لا يجوز أن تقول قد سمع الله قول التي مجادلة، فلا يجوز أن تحذف الجملة ويحل مكانها اسم مفرد. طيب وفهم من قول فعل أو وصف أن العامل إن لم يكن أحدهما لم تكن مسألة من باب الاشتغال، زاد إنه فاضل، أيها سلام زاد إنه فاضل، شفت الجمال، زيد إنه فاضل، لما أقول يا شيخنا زيد إنه فاضل، طيب فاضل ده معمول لإن، يعني إن نصبت الضمير ورفعت الخبر، فالعامل هنا حرف، لا إحنا عايزين العامل يكون فعل أو وصف اللي هو اسم فاعل يعني. فإن كان حرفا فليس هذا من باب الاشتغال الذي نحن فيه. يعني لا تقل مثلا زيد، لا تقل زيدا إنه فاضل، لا يجوز، رغم أنه اسم متقدم أهو، بس اللي بعد الاسم حرف وليس إيه، وليس فعل وليس وصف. عمر كأنه أسد لا يجوز، لأن عمر لا يجوز أن تقول عمرا كأنه أسد لا يجوز. لماذا؟ لأنه لبعد عمر حرف اللي هو كأنه حرف تشبيه، وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله، الحرف لا يعمل فيما قبله، يعمل فيما بعده. وكذلك زيد دركه، يا سلام، زيد دركه، دراكي ده اسم فعل أمر بمعنى أدرك، اسم فعل بمعنى إيه؟ أدرك. فزيد تعرف مبتدأ، لا يجوز أن تقول زيدا دركه. ليه؟ لأنه لبعد هذا الفعل، بعد هذا الاسم اسم فعل، نريد فعلا ولا نريد اسم فعل. وأنا قلت منذ قليل الفرق بين الفعل واسم الفعل. طيب، ولا عمر عليكه، لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. يبقى عرفنا أن اسم الفعل غير الفعل، الفعل يعمل فيما قبله، زي مثلا فريقا هدى، أشوف فريقا مفعول به للفعل بعده هدى. لكن اسم الفعل لما عليكم أنفسكم لا يجوز أن تقول إيه؟ أنفسكم عليكم، لا يجوز. يبقى اسم الفعل لا يعمل فيما قبله. طيب، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. ومن ثم لم يجوز النصب على الاشتغال في وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر. وقول كذلك ما أحسنه، لأن فعلوه صفة والصفة لا تعمل في الموصوف. يا سلام يا سلام، رحمك الله يا شيخنا رحمة واسعة، آمين يا رب. وكل شيء فعلوه في الزبر، كل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طبعا لا يجوز أن تقول كل شيء بالنصب، على إن فعلوه اشتغلت بالضمير عن هذا الاسم المتقدم، لا يجوز. لماذا؟ لأن كل شيء ده نكرة، كل أضيفت إلى نكرة فأصبحت نكرة كما هي، يبقى كل مضاف وشيء مضاف إليه. فعلوه الجملة بعد النكرة الصفات، والصفة لا تعمل فيما قبلها، الصفة لا تعمل فيما إيه؟ فيما قبلها. فلا يجوز أن نقول وكل شيء فعلوه، لا يجوز، رغم أنه هذا الاسم وقع بعده فعل، والفعل انشغل بالضمير اللي هو فعلوه، مشغول عن الاسم المتقدم. طب لماذا لم يعمل، أو لماذا لم نجعل هذا منصوبا على الاشتغال؟ لأنه جملة فعلوه صفة، لأن الجمل بعد النكرة صفات، هنعرف فعل وفعل فعل ماضي، والواو الجماعة فعل والهاء مفعول، والجملة كلها في محل رفع صفة لكل. وعشان كده بنقول يا أولادي لا يجوز هنا النصب على الاشتغال. وكذلك زيد ما أحسنه، لأنك ما أحسنه لا تقول زيدا ما أحسنه، لازم تقول زيد بالرفع لأنه مبتدأ، ولا يجوز النصب على أنه اسم مشغول عنه. لماذا؟ لأن كلمة أحسن ده يعني أفعل تعجب، فعل تعجب، وفعل التعجب جامد، والجامد شبيه بالحرف فلا يعمل فيما قبله، لا سيما وبينهما ماء التعجبية. طبعا ماء التعجبية لها الصدر، ومعنى لها الصدارة يعني لا تسمح لما بعدها أن يعمل فيما قبلها. وكذلك زيد أنا الضاربه، لأن الموصولة فلا تقدم عليها مع موصلتها، زيد زيد أنا الضاربه، زيد أنا الضاربه، زيد مبتدأ. طيب لما نقول أنا الضاربه، أنا مبتدأ ثاني، الضاربه يعني الذي أضربه، قلب بمعنى اسم موصول بمعنى الذي. فلاحظ أن ضاربه ده صلة الموصول لأل، صلة الموصول لأل، وطالما وقعت صلة الموصول لا يجوز أن تعمل فيما قبلها. ثم الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف كل منهما ناصب لضميره أو لسببه ينقسم خمسة أقسام. أحدهما ما يترجح النص، وذلك في ثلاث مسائل. يبقى حديثنا الآن يا شيخنا على الاسم المتقدم ده اللي هو زيد ده، متى يجب نصبه؟ أقول زيدا. متى يجب رفعه؟ أقول زيد. متى يجوز الوجهان؟ متى ترجح النصب على الرفع؟ وهكذا. الآن هذه المسائل الخمس التي أريد أن يتحدث عنها الشيخ. ما يترجح نصبه وذلك في ثلاث مسائل: أن يكون الفعل المشغول طلبا، زيدا اضربه، هذه زيدا اضربه. طيب لما يقول زيد اضربه، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقدر اضرب زيدا اضربه. لو رفعت وقلت زيد هيعرب مبتدا، ويبقى أخبرت عن مبتدا بجملة طلبية، يعني بجملة إنشائية، والخبر لابد أن يكون جملة خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب. لما يقول زيد ضربته، كلمة ضربته جملة خبرية يعني تحتمل الصدق وتحتمل الكذب بدون بغض النظر عن القائل يعني. فالعرب لا تجيز أن الجملة الخبرية تكون إيه؟ إنشائية يعني تكون طلبية يعني. عشان كده الراجح النصب في الاسم المتقدم يعني. عمرا لا تهنه، برضو لا تهنه لاديا لا طلبية اللي هي الناهية. عمرا لا تهنه، يبقى عمرا أقول مفعول لفعل محذوف تقديره لا تهن عمرا لا تهنه، يبقى الجملة لا تهنه جملة تفسيرية. وقلنا الراجح النصب. لماذا يا أولادي؟ لأن بعد اللي بعد الاسم على طول فعل طلب اللي هو أمر أو نهي. هذا والله أعلى وأعلم.